العلاقات الصحية واحد من اثنين. حسناً، ما تريده هو العلاقة الصحية حقاً، فكيف تصل إلى هناك بالفعل؟ هذه هي الحيلة. حسناً، أعتقد أن أكبر شيء يجب أن تأخذه هو أنه عليك أن تعمل على نفسك. هذا لا يحدث بشكل طبيعي، لا تولد وأنت تعرف كل شيء. هذا شيء عليك أن تمارسه بجد لساعات عديدة. عليك أن تفعله وتدرس النظرية التي يجب عليك ممارستها، تفشل عدة مرات ثم تفعلها بشكل صحيح. لذا نفس الشيء هنا. لذلك سأعطيكم بعض الأشياء العملية يا رفاق، بعض النقاط لكم يجب أن تفكر في الوفرة. وهذا يعني إذا لم يكن لديك خيارات، فلن تكون لديك صحة جيدة في العلاقة، لأنك قلق جدا لدرجة أنك تخشى خسارة الشخص الآخر، لأنه هو الخيار الوحيد وهو فقط الفرصة لك من أجل الحب والسعادة. ستكون شديد التشبث، ستكون محتاجا جدا، وعندما تكون كذلك منشبثا ومحتاجا جدا، مما يؤدي إلى صد الشخص الآخر بعيدا، وسيؤدي إلى العديد من المشكلات. وفي النهاية ستكون دائما خائفا، وهذا لأنك لم تعالج مشكلة الندرة. لذلك إذا فقدت الشخص أنك على ثقة من أنك ستجد شخصا جديد، هذا لا يعني أن بقية حياتك ستنتهي. الحل هو أن تصلح حياتك حتى تتمكن من جذب أشخاص آخرين، وهذا شيء يمكن تحقيقه. النقطة التالية هي أنك يجب أن تكون سعيدا بمفردك. لذا يمكنك الجلوس بمفردك لمدة يوم كامل ولا تكن قلقا وبائسا أو الإحساس بالخوف والشعور بالوحدة واليأس. إذا لم تستطع فعل ذلك، فأنت لست سعيدا بمفردك، عليك أن تكون سعيدا بنفسك. لذلك يجب عدم قضاء الكثير من الوقت معا. هذه إحدى المشكلات، أعتقد أن أحد مؤشرات علاقة الاعتماد المشترك. سيقضي الزوجان في علاقة تبعية كل وقتهما معا، لأنهم يشعرون بالحاجة لبعضهم البعض، هم نوعا ما يحلون مشاكل بعضهم البعض مؤقتا. هما عكازان نفسيان لبعضهما البعض، ولذا فهم يتكئون على بعضهم البعض، وهم دائما معا كل يوم كل ليلة كثيرا. ثم ما يحدث أنهم معا لدرجة أنك سئمت من أي شيء وتحصل على الكثير من أي شيء حتى أكثر من اللازم. حتى أفضل الأشياء التي ستحصل عليها ستسأم منها. أنا أضمن لك أن كل ما تحبه في الحياة إذا أعطيته لك كل دقيقة من كل يوم سوف تمل من ذلك وتمل منه وتكرهه. لذلك هذا هو الشيء نفسه في علاقتك. العلاقات الصحية اثنان من اثنان. لذلك يجب أن يكون لديك أشياء أخرى تدور حولها حياتك بشكل صحيح. إذا كنت رجلاً بشكل خاص، يجب أن تكون تعمل على هدف في الحياة. يجب أن يكون هدفك هو الشيء الرئيسي في حياتك، لا ينبغي أن تكون علاقتكم هي الهدف. إذا كنت امرأة، يجب أن يكون لديك أيضاً هدف. أعتقد أنه يجب أن يكون لديك هدف، ولكن بالنسبة للنساء، أفضل هدف هو علاقة أكثر توجهاً نحو الأسرة، وأيضاً طلب العلم وتطوير الذات العملي. لا يكن كل ما تريديه هو أن تكوني مع زوجك والذي هو سيذهب للعمل وسيذهب لأصدقائه وسيسعى وراء أهدافه، وهذا سيسبب لكي انزعاج حقيقي. ويجب أن تعرفي أنه عندما تكون مع بعضكما البعض كل يوم لن يكون ذلك جيداً. حتى الأشخاص الذين أنت تحبهم مثل والديك أو إخوتك، إذا كنت تنفق الكثير من الوقت معهم سوف تكون في حلق بعضكم البعض. من الصحي أن تفصلوا بينكم بفترات من الراحة. من الصحي أن تفصل بينكم الإجازات وتعملون على القيام بأشياء أخرى، وعدم رؤية بعضكم البعض لفترة من الزمن. في الحقيقة هذا سيبقي بعض الشرارة وبعض الإثارة في حياتك. لأنه إذا كانت لديك علاقة طويلة الأمد، فأنا أعني أنكما عندما تحصلون على ما يكفي من بعضكما البعض. على أي حال، إذا كنتما معا دعنا نقول فقط نقول لمدة 5 أو 10 سنوات، ستعرفون كل شيء عن بعضكم البعض حتى أنه لا يكون هناك اندفاع شديد للتواجد مع بعضكم البعض كثيرا. الشيء التالي الذي سأقوله هو الصدق. لا يمكنك الحصول على علاقة صحية منية على الكذب والخداع وما أشجع عليه. إذا كان لديك أي هياكل عظمية في الخزانة عن ماضيك، الأشياء التي حدثت أشياء قمت بها أشياء تخجل منها، عليك أن ترمي كل شيء هناك، لأن الخطر الحقيقي ليس هذه الأشياء. الخطر الحقيقي هو أنهم سيكتشفون أنك كنت تكذب. لذلك من بداية العلاقة تقول لهم: اعرفوا لقد فعلت بعض الأشياء الغبية في حياتي. أنا لست فخورا بها ولدي هذه المشاكل في حياتي. لا يزال لدي بعض الأشياء التي أعمل على تصحيحها. أنا حقا لن أكون مزيفا معك، ولأنك كنت صادقة في ذلك. يمكنه أن يتقبلك ويمكنك تصحيح حياتك للأفضل. وأخيرا، العلاقة يجب أن تكون ترتكز حول العطاء. وعدم الرغبة القوية في الأخذ لا تدخل في علاقة تحاول الأخذ. وهذه علامة أخرى على الاعتماد المشترك. في علاقة اعتمادية الشخص الآخر الذي تريد شيئا منه. تريد الحب، تريد البقاء معه بشدة، تريد المال، تحتاج إلى أشياء تحب أن تجعله يسعدك. لا تجعل حياتك ترتكز حول التلقي، سوف تتلقى بشكل طبيعي كما تعطي. وستغذي العلاقة وستخلق الكثير من الثقة وستخلق شيء رائع حقا ومتآزر إذا قمت بذلك.